الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه مستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الله تبارك وتعالى هنا في هذا القسم من الآيات التي ذكرت أحكام الزواج والطلاق يتكلم هنا عن حكم جديد، ألا وهي حكم المتوفى عنها زوجها. فالله تبارك وتعالى هنا يذكر أن هذه الزوجة تتربص بنفسها، أي أنها تعتد شهور العدة بتاعتها أطول من مدة عدة المطلقة. عدة المطلقة قد إيه؟ ثلاثة قروء، وذكرنا معنى القرء في لقاء سابق. اليوم العدة هنا أطول قليلا، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة، أي عشرة ليالي. فالله تبارك وتعالى هنا ذكر أن عدتها أربعة أشهر، وأنها في هذه العدة كما سيتبين بعد ذلك لا تخرج، أي تظل تسكن في بيت زوجها. ليس معنى الخروج عدم الخروج كما سيأتي بعد ذلك أنها تحبس ولا تخرج حتى لقضاء حاجتها، لكن المعنى على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تبقى تسكن في بيت زوجها مدة العدة، وأيضا لا تتزين للخطاب ولا تمس الطيب كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا تضع الكحل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءتها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قابلت النبي سألته أن ابنتها توفي عنها زوجها وإذا بها قد اشتكت من عينها. الفتاة التي توفي عنها زوجها اشتكت من عينها، فسألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفنكحلها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم كررها لا ثلاث مرات: إن الواحدة منكم كانت لتعتد في الجاهلية عاما كاملا. كانت المرأة في الجاهلية تبقى على هذه الحال عاما كاملا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يبلغ الكتاب أجلا. فهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهنا أيضا مسألة: هل هذا الحكم في شأن المرأة التي دخل بها زوجها، أم يشتمل أيضا على المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجها؟ الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة نقل الإجماع فيها الإمام ابن كثير رحمه الله، أنها تشمل كل زوجة، كل زوجة سواء كانت مدخول بها أم ليس مدخول بها، فهي أيضا تعتد من زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة. وهذه المسألة كما قلنا فيها إجماع. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة أخرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية أيضا يخرج منها أولاة الأحمال، يعني أولاة الأحمال ليس أجلهن، ليست العدة عندهن أربعة أشهر وعشرة، إنما حتى تضع حملها. فلو كان مثلا هي في الشهر الأول يبقى لسه لها العدة قد إيه؟ لسه 8 شهور. إذا كانت في الثاني يبقى لسه إيه؟ لسه 7 شهور، وهكذا. فلا تدخل المرأة الحامل في هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. معناها إيه الكلمة دي؟ معناها أنها إذا انتهت الفترة بتاعة العدة، هذه المرأة يحل لها أن تخرج من بيت زوجها وأن تتزوج من شاء من تشاء أن تتزوجه من الرجال. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، أي أولياء الزوج ليس عليهم جناح أن تتزوج امرأته ذلك المتوفى أيا ما شاءت من الرجال فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ويقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الله تبارك وتعالى تعالى هنا يذكر حكما آخر، ألا وهو حكم المرأة التي توفي عنها زوجها ويريد رجل أن يتزوجها، واحد عايز يتزوجها يعمل إيه؟ الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة الواقعية شريعة واقعية، الله يقول علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن سيكون من الرجال من يحب أن ينكح هذه المرأة بعد أن مات عنها زوجها. طيب الواقعية دي لها ضوابط؟ نعم هناك ضوابط. ما هي الضوابط؟ لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني إيه؟ يعني لا يصرح بخطبتها، ما يروحش يقول لها كده إيه أن إني أريد أن أتزوجك. لا، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري يقول أن يعرض في الكلام بأن يقول مثلا إني أريد الزواج أو إني أريد التزويج أمام المرأة له ذلك. يبقى إيه؟ المرأة من كده ممكن تفهم أنه يريد أن يتزوجها لكنه لم يصرح بطلبه يلها للنكاح. يبقى ممنوع في هذه الفترة أن يصرح بطلب النكاح، إنما يعمل إيه؟ يقول إيه؟ أريد التزويج، والله لأن يرزقني الله تبارك وتعالى بامرأة صالحة، يعني تلميح من بعيد لبعيد كده. لكن أول ضابط ألا يصرح برغبته في نكاحها هي بالذات. والضابط الثاني ألا يواعد هذه المرأة سرا، قال الله ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الله تبارك وتعالى هنا يبين معنى في غاية الأهمية، معنى يعني كثير من الناس تهوى به مسألة المواعدة سرا، للأسف مما عمت به البلوى ومما ابتلينا به بسبب يعني أجهزة الإعلام الفاسدة والتي يعني شوشت به على قلوب الشباب وعلى عقولهم. هذا كلام لا يجوز، لا يجوز أن تكون هناك علاقة بين الرجل والمرأة في غير زواج أو خطبة شرعية. والآن في فترة العدة مفيش خطوبة، يبقى إيه؟ مفيش مواعدة سرا. وقال بعض أهل العلم لا تواعدهن سرا هنا معناها الزنا، وهو قول الحسن البصري والإمام قتادة رحمهم الله. وأيضا قال بعض أهل العلم لا تواعدهن سرا يعني لا يقول لها إني عاشق مثلا أو إني أحبك، أو لا يقول لها ما فيه من الكلام الذي فيه فحش أو بذاءة. هذا أيضا قيل في معنى قول الله تبارك وتعالى ولكن لا تواعدهن سرا. وقيل أيضا في معناها أي لا تتزوجوهن سرا، يعني بعض أهل العلم قالوا المواعدة سرا هي الزواج في السر، ثم بعد أن ينقضي شهور أن تنقضي شهور العدة يعلن الرجل أنه تزوجها. هذه كلها قيلت في معاني قول الله تبارك وتعالى لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف قال أهل التفسير الذي ذكر في البداية من التعريض بخطبة النساء، إن هو ده القول المعروف، إن هو يقول كلام غير مباشر، كلام يعني فيه تلميح بإرادة الزواج. وطبعا في برضه مسألة غاية في الأهمية، ليه عدة المطلقة أقصر من عدة المتوفى عنها زوجها؟ مسألة كده يعني بعض أهل التفسير اتكلم في الحكمة، اشمعنى المرأة التي توفى عنها توفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، وكانت كما سيأتي قبل النسخ كانت سنة عاما كاملا، العدة كانت عام بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها. والله تعالى أعلم، الحكمة في ذلك مراعاة مشاعر أهل المتوفى، كما قال بذلك صاحب الضلال رحمة الله عليه أنه بذلك تكون هناك مراعاة لحرمة أهل الميت. واحد لسه متوفى فجأة بعد 2 أو 3 شهور يلاقوا زوجته اتجوزت واحد تاني وخرجت وتزينت للخطاب، فهذا والله تعالى أعلم من باب عدم وقوع الضغينة بين الناس وأن يبقى المعروف بين عائلة المتوفى والمرأة التي كانت زوجه. فيقول الله تبارك وتعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الله تبارك وتعالى هنا لم يقل ولا تعقدوا النكاح، لكنه قال إيه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني مجرد العزم إن إحنا نبدأ إجراءات إن إحنا هنعقد هذا لا يجوز في فترة العدة، إنما كل ذلك يكون بعد العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ربنا هنا بيذكر أنه يعلم كل كل شيء، كل شيء، ويعلم ما تنوون أن تفعلوه ولا ما تخفونه في أنفسكم من نوايا صالحة أو فاسدة، والله تبارك وتعالى غفور حليم. ففي المقطع ده في ترهيب وفي إعلام بعلم الله تبارك وتعالى بما تنوي أن تفعله، وفي إيه؟ ترغيب وتذكرة بأن الله تبارك وتعالى غفور حليم. فبهذا يكون الضبط في التعامل مع الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: ولا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا حكم جديد اللي هي حكم الطلاق قبل الدخول بالزوجة. هذا الحكم هو الطلاق المعقود عليها قبل الدخول، هذا حكمه قول الله تبارك وتعالى ليس فيه جناح. وهذا على قسمين، هذا الحكم المرأة المعقود عليها على قسمين. قسم الإنسان فرض لها فريضة، يعني ادالها مهر معين أو وعد بمهر معين، والقسم الثاني ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة، اللي هو في الآية دي. يعني إيه؟ يعني هذه المرأة طلقت ولم يدخل الإنسان بها ولم يجعل لها مهر. هذه امرأة جعل الله تبارك وتعالى لها حكما هنا، وهو قوله جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المرأة دي ملهاش فلوس، ما خدتش مهر، يبقى ربنا هنا يقول لك ايه؟ لكي يعني لا تحزن هذه المرأة حزنا شديدا، خلاص طلعت، يعني انجاز التعبير، طلعت من مول بلا حمص، مفيش لا ليها زوج ولا ليها مهر ولا ليها مال، يبقى هي ربنا سبحانه وتعالى ينساها؟ لا، وما كان ربك نسيا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومتعوهن. المتعة هنا هي عطية أو هبة تعطى لهذه المرأة. يعني الإنسان الغني يعطيها مثلا، يقول عبد الله بن عباس: أعلى المتعة خادم، يعطيها خادم أو عبد، ثم يلي ذلك قال ابن عباس: وما دونه الورق، يعني ادها مثلا ايه؟ مبلغ من الفضة، وما دونه الكساء، ادها مثلا ثياب. وقد حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المرأة التي استعاذت بالله منه قبل أن يدخل عليها، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها كسوتين، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم متاع. ويقول الله تبارك وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني ما يبقاش فيه ايه؟ في تعسير، كل واحد على قد ما يقدر. انسان غني يدي ما يبخلش. هذه امراه اصيبت بمصيبه، انها طلقت ولم يدخل الرجل بها، فليس لها ميراث وليس لها فريضه، لم يفرض لها فريضه، فلذلك ايه؟ يكون حنونا وعطوفا. وفي نفس الوقت لو هو مقتر، لو هو انسان فقير ها ومش قادر يدفع، ما نكلفوش ما لا طاقة له عليه، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهذه المتعة من حكمها كما قلنا التعويض للمرأة، ومن حكمها أيضا أن يكون في مودة. يعني مش معنى، تخيل كده الجو، جو الطلاق وجو الخصومة والعائلات المتنازعة، فهذا الجو لما كده تسمع في قول الله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، تحس ان في تلطيف للجو، تحس ان الموضوع يعني الخصومه بدات تقل، ويعني احنا خلاص دخلنا بالمعروف وخرجنا بالمعروف وفي متاع هنديه، يبقى في ايه؟ في نوع من انواع الحفاظ على الموده. واختلف العلماء هل المتعه للمراه التي طلقت في هذه الحاله فقط، الحاله اللي ربنا ذكرها هنا اللي هي المراه التي طلقت قبل الدخول بها وقبل ان يفرض لها فريضه، هذا قول جمهور من أهل الجمهور من أهل العلم، قال به كثير من أهل التفسير إن لها متعة بس المرأة اللي طلقت في الحالة دي، وهذا هو ظاهر الآية. لكن بعض العلماء عمم هذه الآية، قال بعض العلماء: المتعة لجميع المطلقات سواء دخل بها سواء ما دخلش بها. يعني إيه المتعة؟ زي ما قلنا المتعة دي حاجة غير المهر، غير الصداق، دي حاجة كده إيه؟ هبة أو عطية يعطيها الرجل لزوجته على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فبعض العلماء قالت هي واجبة على كل رجل طلق زوجته في كل الحالات، وهذا القول هو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير وأحد روايتي روايتين عن الشافعي رحمه الله، وهذا القول استدل فيه بقول الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين. ربنا هنا قال ايه؟ للمطلقات، وعمم الآية. لكن العلماء الآخرين ردوا عليهم بأن هذه آية عامة خصصت بقول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقيل هي للمطلقة قبل الدخول مطلقا، يعني سواء كان لها مهر أو ملهاش مهر، العبرة هنا ما لم تمسوهن. وهذا قول مرجوح، لأن الآية التي بعدها، الآية التي بعدها كما سيأتي: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فربنا هنا ذكر أن لها نصف المهر، فلو كان في واجب ثاني على الزوج لذكره الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكر فيها المطلقة المفروض لها. يبقى عرفنا التقسيمة: امرأة طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها فريضة، يعني ملهاش مهر، وطلقت قبل أن يمسها الزوج. الصنف الثاني: امرأة طلقت قبل الدخول بس كان لها مهر. الصنف الثالث بقى اللي هو الايه؟ عوام المطلقات التي طلقن بعد أن دخل بهن وبعد أن فرض لهن فريضة. فهذا القول الراجح فيه والله تعالى أعلم هو تخصيص المتعة وجوبا، يعني بتكلم هنا الايه؟ الوجوب الذي يحاسب عليه القاضي، الذي يفرض على الزوج وجوبا في حق من طلق زوجته قبل أن يفرض لها فريضة وقبل أن يدخل بها. لكن باقي الحالات إذا أراد أن يمتعها فهذا كما قال جمهور أهل العلم من المستحبات، يستحب له أن يفعل ذلك، يستحب له أن يزدها على مهرها ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يزيد. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الآية في حكم الصف الثاني اللي هي المرأة التي طلقت وقد فرض لها فريضة، ربنا هنا جل وعلا يقول أن لها حق، أن لها نصف هذه الفريضة، نصف الصداق. والصداق هنا اللي بيتفق عليه الزوج والزوجة أو الزوج وأهل زوجته، سواء كان مقدما فقط أو مقدما ومؤخرا أو مؤخرا فقط. فهو يعني بعض الناس بيعمل مؤخر بس وما بيعملش مقدم ويعمل مؤخر ضخم، وبعض الناس بيعمل مثلا مقدم ويعمل مثلا في الصداق ربع جنيه، كل حسب عادته. لكن الصداق هو كل ذلك، هو كل ذلك المقدم والمؤخر. إن كان في مثلا في العقد مؤخر صداق مثلا مبلغ معين من المال، هذا أيضا يدخل في حق المرأة التي لم يدخل بها، وهذا فيه إجماع. ثم يقول العلماء هنا في خلاف: هل المرأة التي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها لكن اختلي بها، يعني ايه الكلام ده؟ يعني المرأة خلى بها العاقد، قعد معاها مثلا لوحدهم في غرفة ما ولكنه لم يجامعها، لم يمسها، يقول ابن عباس المس النكاح، فهو خلى بها. وهذا يحدث كثيرا، الراجل مثلا يكتب كتابه، أهل الزوجة بيسيبوه يقعد مع المعقود عليها كما يشاء. هنا الحكم يبقى ايه؟ الجمهور الأئمة الإمام مالك وأحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة قالوا هذه لها المهر كاملا. وقال الشافعي رحمه الله في الرواية الجديدة التي رجحها الشافعية: لا، ليس لها إلا نصف المهر، والعبرة بالنكاح وليست بالخلوة. وهذا والله تعالى أعلم هو الراجح، وإن كان مخالفا لقول الجمهور، إلا أن ظاهر الآية وتصريح عبد الله بن عباس أنه قال المس هو النكاح، فالعبرة لكي يكون للمرأة المهر كاملا أو الصداق كاملا هي أن تكون قد دخل بها، لكن مجرد الخلوة لا يستوجب المهر كاملا، إنما نصف المهر فقط هو الذي عليها. وهنا ترد مسألة: العاقد عليه حقوق، عليه أشياء يدفعها، عليه نصف المهر. استنبط العلماء من ذلك أنه كما أن عليه حقا فإن له حقوق، وليس كما شدد بعض أهل العلم في أن العاقد ليس له أي شيء. يعني بعض أهل العلم جعلوا حكم العاقد زي حكم الخاطب بالضبط، ما يخرجش معاها، ما يقعدش معاها لوحدهم، هذا كلام على الراجح أنه غير صحيح. إنما ما دام عليه حق، ما دام عليه أجر، ما دام سيدفع مالا نصف المهر كما ذكرنا فله حق. واختلف العلماء ما هذا الحق، يعني لونه عليه نص المهر يبقى ليه نص الحق. طب هنحسبها ازاي؟ بعض العلماء قالوا للعاقد كل شيء في التمتع بالمعقود عليها الا الايلاج، والبعض قال له حق الخلوة، والبعض كما ذكرت شدد. والراجح والله تعالى اعلى واعلم، والمسألة سائغة ان شاء الله، ان له كل شيء الا الجماع، ان له ان يخرج معها، ان يكون محرما لها في السفر، وكل ذلك من احكام الزوج. ثم يقول الله تبارك وتعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الا ان يعفون اي الزوجة، الزوجة هي التي تعفو، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قد ينصرف ذهن البعض الى ان المقصود هنا الوالد، والد الزوجة، هذا كلام غير صحيح. انما الراجح على قول الشافعي وسعيد بن جبير ومجاهد وابي حنيفة، كل هؤلاء قالوا الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو اللي يعفو. طب هيعفو ازاي؟ يعفو ان يترك المهر كله. يعني ايه؟ هو طلقها قبل الدخول بها فيسيب لها المهر كله، هي ده العفو بالنسبة للزوج. والعفو بالنسبة للزوجة ان تترك له نصف المهر ولا تأخذ منه شيئا. ويقول الله تبارك وتعالى وان تعفو اقرب للتقوى، اي ان الذي يعفو من الزوج او الزوجة هو الاقرب لتقوى الله تبارك وتعالى. وهنا تحفيز على العفو وعلى المسامحة وعلى التعامل بالحسنى. لذلك يقول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تنسوش ان كان في علاقة طيبة، ما تنسوش ان كان في فضل، ان كان في احسان. نريد ان نسترجع هذه المعاني، ان الانسان يتعامل بالفضل، ما يكونش التعامل يعني زي ما بيقولوا كده بالورقة والقلم، لا، يكون في مسامحة ويكون في تيسير ويكون في سماحة في التعامل. هكذا قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات أي حافظوا عليها من أداء وقتها ومن تمام حركتها ومن خشوعها، حافظ عليها قدر ما تستطيع. ثم خص الله تبارك وتعالى صلاة من هذه الصلوات. إيه هي الصلاة دي؟ صلاة العصر على الراجح من أقوال أهل العلم. أهل العلم سلفا وخلفا اختلفوا اختلاف واسع جدا، إيه هي الصلاة الوسطى؟ وأقوى الأقوال الصبح والعصر، دول أقوى قولين. لكن كل صلاة من خمسة ورد فيها من أهل العلم من أيد أنها هي الصلاة الوسطى، ولهم في ذلك أدلة كلها يعني لا ترقى إلى الصحة. لكن الصحيح والله تعالى أعلم هو أنها صلاة العصر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الأحزاب لما شغل بقتال المشركين ماذا قال؟ قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. فالله تبارك وتعالى هنا يبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهذه صلاة لها مقام يعني مختلف عن بقية الصلوات. بعض أهل العلم ذكر أنها يعني تشهد في هذا الوقت يعني نزول الملائكة غير الملائكة، كلها يعني اجتهادات لا داعي أن ننصرف إليها، لكن نعلم أن هذه الصلاة لها مقام عظيم عند الله تبارك وتعالى، بدليل أن الله جل وعلا خصها بالكلام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال، يعني كأنه خسر أهله ومال. تخيل، فيعني بعض الناس بيتهاون بالذات للأسف بهذه الصلاة، يعني وقت كده بيبقى وقت خمول، وممكن تكون بعد الغداء او بعد ما رجع من الشغل وتعبان. هذه الصلاة بالذات الله تبارك وتعالى اختصها وقال الصلاة الوسطى، وقيل الوسطى بمعنى الفضلة وليست الموقع، لكنها الفضلة لقول الله تبارك وتعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فأوسطهم هنا هو أفضلهم، هو الذي ذكرهم بالله تبارك وتعالى. فالصلاة الوسطى هي الفضلة، ولذا قال الله تبارك وتعالى فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أي من أفضل ما تطعمون أهليكم، وهكذا. ثم يقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله خاشعين متذللين. وقيل أن هذه الآية أمر بعدم الكلام في الصلاة، أمر بعدم الكلام في الصلاة، لأنه كما نعلم أن في بداية الأمر كان المسلمون يتكلمون في الصلاة. والحديث المشهور حديث معاوية ابن الحكم السلمي، هذا الصحابي كان قد سافر سفرا بعيدا ولم يعلم أن تحريم الكلام قد نزل في الصلاة، فجاء ثم دخل إلى الصلاة وسلم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والناس يصلون جماعة، فلم يرد عليه أحد. فإذا به بعد قليل وقف في الصلاة معهم، ثم عطس أحد الصحابة فقال يرحمك الله، فلم يرد عليه، فقال ما لك لا ترد؟ فجعل الصحابة يضربون أفخاذهم، فظن هذا الصحابي أنه قد فعل يعني أمرا جميعا فسكت. فإذا به بعد أن انتهت الصلاة، اسمع الكلمة الجميلة لي، قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الذي تكلم؟ فقال أنا رسول الله. فقال معاوية بن الحكم، شوف بقى بيوصف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ إزاي، شوف قال إيه، قال فوالله ما سبني وما نهرني وكان أرأف معلم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له إنما جعلت الصلاة للتكبير والتسبيح والتحميد، ولا يصلح فيها من كلام البشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الله وقوموا لله قانتين، كما قال بعض أهل التفسير أي لا تتكلمون في الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إيه؟ يعني في حالة الحرب وفي حالة ملاقاة العدو، في عندنا صلاة الخوف دي في حالة إن إحنا خايفين العدو يهاجم، لكن الآن الحرب مش قائمة، يعني بعض الناس فاكرة إن صلاة الخوف دي والحرب قائمة، لا هي في حرب ومنتظرين التلاقي الجمعين، لكن لسه ما التقاش المسلمون مع المشركين بسيوفهم، إنما ينتظرون ذلك. لكن هنا في الحالة دي بقى هي دي حالة تلاقي الجمعين، إن هم خلاص التقوا. فإن خفتوا ما يقدرش بقى يصلي، ما يقدرش يعمل حتى صلاة الخوف، ما يقدرش صلاة الجماعة، يبقى هنا إيه؟ فرجالا أو ركبانا، رجالا أي على أرجلكم وأنتم ماشيين وأنتم بتحاربوا وأنتم بتضربوا العدو، أي تصلوا، أو ركبانا يعني وأنتم تركبون على ظهور دوابكم، ساعتها لا عبرة للقبلة، ما أنتش إيه؟ مضطر إن أنت تستقبل القبلة، إنما بكل ما تستطيع، حتى بعض الصحابة قال ولو أن تومئ إيمانا. فإن لم تستطع يبقى الترتيب كده، إن أنت تصلي جماعة قصر، فإذا خفت تصلي إيه؟ صلاة الخوف بالطريقة اللي هتأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة النساء. فإذا التقى الجمعان تصلي رجالا أو ركبانا، وعلى الراجح وهو مذهب الإمام أحمد وقول عبد الله بن عباس تصلي ركعة واحدة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الحرب 1، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا حديث مرفوع وهو صحيح إن شاء الله، يبين أن الصلاة في ساعة الحرب تكون 1. فقال فيأتي بعد كده الترتيب، طب افترض حتى ما قدرتش ان انت تومئ براسك وانت تحارب، ما قدرتش ان انت تعمل اي طريقة، حتى مش قادر تكبر تكبيرة الاحرام، ساعتها يجوز لك أن تؤخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما سمعنا كده في غزوة الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء زي دلوقتي كده. لكن هذا دليل على أن قيمة الصلاة على وقتها من أعلى ما يكون في هذه الشريعة. تخيل المسلمين يلتقوا مع الكفار بالسيوف ومع ذلك إيه؟ برضو يصلي على وقتها، لا يؤخرها إلا إذا اضطر اضطرارا كاملا. يا ريت الأخوات يبقوا صوتهم أصلا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي صلوا الصلاة الكاملة كما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية قال جمهور المفسرين أنها منسوخة، هي دي بقى اللي كنا بنتكلم عنها، إن الحكم في البداية أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها تبقى أو تسكن في بيته وينفق عليها ورثته عاما كاملا. قال العلماء نسخت هذه الآية بالآية التي ذكرناها أنهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ونسخت أيضا كلمة وصية لأزواجهم نسخت بآية المواريث، أن للمرأة إذا لم يكن لها ولد، إذا لم يكن للزوج ولد لها ربع ما ترك، وإن كان له ولد فلها الثمن. لكن هنا الآية دي كانت ما كانش فيه ميراث للزوجة، إنما كانت وصية، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني غير الوصية كمان على الورثة أن يمتعوها، أن ينفقوا عليها عاما كاملا غير إخراج، أي لا يخرجوها من بيت الزوجين، تبقى فيه عاما كاملا. هذا هو الحكم الأول. لكن قال الأكثرون أن هذه الآية منسوخة بالآية الأولى، وقال الطبري أن هذه الآية من نماذج الآيات المنسوخة التي جاءت الناسخة في الترتيب قبل المنسوخة. الناسخة جت إمتى؟ قلناها من شوية، لكن دي جت بعدها، فهذا من أنواع النسخ. لكن بعض أهل العلم قالوا ليست هذه الآية منسوخة، إنما مناطها مناط آخر. يعني يعني مسألة الـ4 أشهر و10 واجب على المرأة إنها تفضل في بيت زوجها 4 شهور، أما مسألة الحول اللي هو العام واجب على ورثة الزوج إن هم ما يخرجوهاش من بيتها، وهذه محاولة للجمع وعدم القول بالنسخ، لكن الله تعالى أعلم الراجح هو النسخ، وثبت ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن كثير من الصحابة أنهم قالوا أن هذه الآية منسوخة بما قبلها. ثم قال الله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أخت سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإذا بها كانت قد مات عنها زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا ثبت بعد ذلك أنها سكنت في بيت زوجها 4 أشهر و10، فثبت بذلك حكم النسخ، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني يفعلن ما يشأن بعد ذلك، تتزوج تعرض نفسها للخطاب لا بأس ما دام في المعروف. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ثم يقول الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قلنا أن الآية دي هي اللي استدل بها القائلين أن المتاع لجميع المطلقات، المتعة يسموها دلوقتي نفقة المتعة لجميع المطلقات، استدلوا بهذه الآية. لكن ذكرنا أن الجمهور على أنها آية عامة خصصت بالمرأة التي طلقت في غير فريضة وفي غير دخول بها حقا على المتقين. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رضي الله عنهما لما نزلت كلمة حقا على المحسنين اللي هي الأولانية متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فقال رجل متاعا هذا للمحسنين إن شئت أحسنت ففعلت وإن لم أفعل فلا شيء علي. فنزلت هذه الآية حقا على المتقين، أي أنها هذه المتعة من تمام التقوى. أما من لم يجدها فيقول كما ذكرنا أن هذا عام خصص بالآية الأولى، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نرجو إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن قصة طالوت وجالوت إلى اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.